ذكر الشيخ مثال التورط في وجوه المكاسب المباحة، وروي عن بعض الأئمة أنها أخية الربا، وعلل بعضهم التحريم بأنها تشبه الربا من حيث أن الربا فيها مضمون وهو المعتمد الموجود في الربا لا سيما على الكفية المتعمل بها. ليس فيه ربا، صحيح من العلماء أنه مجاهلة داخلة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا بني بنين أجل المسلمين، فذاك في المجاهلات وذاك في قوله رحمه الله جل وعلا من الدروع الجائزة أن يشتري سلعة من الأجل رز أو غير ذلك أو سيارة إلى أجل معلوم ثم هو يتولى بيعها حتى تعمل يوم حتى تعمل أسبوع حتى تعمل شهر وقد يستفيد منها قد يدفع منه بما صار عنه بأكثر ثم من ثلاث قطع قد يدفع بأكثر لبعض الأحيان يسأل إلى الأحوال فهذه ليس فيها بأس ولا صحيح. وأما ما يروى عن بعض السائل من أخية الربا وما جاء قال بعض العلماء التحريمية فالقرار من غير المحرمة قال ليس أخية الربا ولا سمي الربا في شيء هذه المعاملة لا بأس بها والمداينات التي تنفع الله بها المسلمين ويفرس الله بها شغلات لهم ويفرس بها حاجات جديدة وليس كل أحد يجد أن يقرر فماذا يفعل حتى المداينة فرض من الله جل وعلا فرض من الله للعباد استجيبوا وينتفعوا الدائم ينزل الإجازة والمبني ينزل أجل الله حاجة ولا حاجة في ذلك الحمد لله. قد استعلم النبي صلى الله عليه وسلم وباع وشرى من اليهود طعاما لأهله وله تعلق أيضا في الاحتلال السابق وما يتعلق بالاحتلال السابق الربيع فالمسلمين يكسبون من الكفار جزية وغنائم وتقارب معونها من الربا وغير الربا ولكن لما جاءت بقسم طيب حلت منها قال لها بقسم طيب الجزية قال لها اليوم بغير الضرائب حلت منها كان بقسم طيب وهذا يعني الحرام لان وقد ربيعت في احسان خبيثه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.